زادت بك وصل الكرام الكرام نادت بك وصل الكرام الكرام نادت بك وصل الكرام الكرام أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة. النهاردة برضو هنتكلم عن عملاق من عمالقة التلاوة في مصر, الشيخ منصور الشامي الدمنهوري. الشيخ منصور الشامي الدمنهوري يعني أغلب الناس ممكن يعرفوه عن طريق إذاعة القرآن الكريم, لكن ما يعرفوش حاجة عن شخصيته. النهاردة هنكلمكم عن هذا الشيخ العظيم, الشيخ منصور الشامي الدمنهوري, أحد عباقرة التلاوة في مصر. هو من دمنهور, من اسمه كده تعرفه, منصور الشامي الدمنهوري. خلاص اتعرفت ان هو من دمنهور, ودمنهور دي مركز في محافظة البحيرة. اتولد عام 1906, حفظ القرآن الكريم, بعد كده انتقل من البحيرة, راح طنطا اتعلم القراءات, بعد كده طلع من طنطا بعد ما اتعلم حفظ القرآن وتعلم القراءات, طلع من طنطا راح اسكندرية, وفي اسكندرية هناك عمل جمعية اسمها المحافظة على القرآن الكريم, وأصبح هو رئيس هذه الجمعية. بعد كده عملوا هناك في اسكندرية رابطة اسمها رابطة القراء في الاسكندرية, أصبح برضو فضيلة الشيخ منصور الشامي الدمنهوري هو رئيس هذه الجمعية, جمعية أو رابطة القراء في الإسكندرية. التحق بالإذاعة, تعرف بقى في الإذاعة سنة 1945, وأصبح قارئا للسورة في مسجد المرسي أبو العباس في الإسكندرية. هنسمع دلوقتي مقطع جميل نادر لفضيلة الشيخ منصور الشامي الدمنهوري, ونستمتع مع بعض بهذه التلاوة القرآنية المباركة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ونقم الله العظيم. الله الله الله. الشيخ منصور الشامي الدمنهوري لما سمعوا الشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود, طبعا أغلب القصص بتاع المقرئين اللي احنا قلناها, دايما تلاقي الشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود مع بعض في كذا حاجة. لما سمعوا الشيخ مصطفى إسماعيل قبل كده وقلناها قبل كده، ولما كمان سمعوا فضيلة الشيخ منصور الشامي الدمنهوري. ده معنى إيه؟ معناه إن الشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود كان دايما أصحاب وأصدقاء، وبيروحوا مع بعض، بيسافروا مع بعض في محافظات كتيرة. من ضمن المحافظات اللي راحوها مع بعض محافظة الإسكندرية، وسمعوا هناك فضيلة الشيخ منصور الشامي الدمنهوري. ولما سمعوه وكان بيقرأ معهم أعجبوا بتلاوته، وحس إن هو له قراءة متميزة، وحس إن هو ما بيقلدش حد. أغلب القراء بيقلدوا بعض، أغلب القراء يعني بياخدوا من بعض الأداء والجودة يعني، لكن الشيخ منصور الشامي الدمنهوري ما كانش بيقلد حد. فلما الشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود سمعوه أعجبوا بتلاوته وعرفوا إن هو ما بيقلدش حد، دي تلاوته المتميزة المتفرد بيها، وعرفوا ان هو له اسلوب متميز وفريد ومستقل ما بيقلدش حد ابدا، رحمة الله عليه. هنسمع دلوقتي برضو جزء ومقطع جميل جدا لهذا الشيخ الرائع الشيخ منصور الشامي الدمنهوري. نستمتع مع بعض في هذا الجزء ونمتع الاذن بتاعتنا بسماع كلام الله تبارك وتعالى. استمتعنا دلوقتي بسماع الشيخ منصور الشامي الدمنهوري. الشيخ منصور الشامي الدمنهوري عاش 53 سنة، عاش في خدمة القرآن، يقرأ القرآن في ربوع الأرض ويجوب البلاد في ويقرأ القرآن في كل البلاد. كمان إن هو مش في مصر بس، لا ده هو سافر الهند وراح باكستان وبلاد عربية كتير منها فلسطين. ومن الشرف الكبير لهذا الشيخ إن هو قرأ في المسجد الأقصى، شرف ما بعده شرف إن الإنسان ربنا يكرمه بحنجرة جميلة، ولما يجي يقرأ كمان بيقرأ في أحد المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها، المسجد الأقصى. فشرف ما بعده شرف إن الشيخ منصور الشامي الدمنهوري يقرأ في المسجد الأقصى رحمة الله عليه. كمان قرأ الشيخ منصور الشامي الدمنهوري في الإذاعة البريطانية عام 1952، طلبته الإذاعة البريطانية فكان له تسجيلات هناك سنة 1952، وله تسجيلات رائعة هناك نادرة جدا جدا جدا. مات في يوم 26 مارس عام 1959 رحمة الله عليه. هننهي حلقتنا النهاردة بتلاوة رائعة جيدة جدا جدا جدا ونادرة أيضا لفضيلة الشيخ منصور الشامي الدمنهوري. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته